وهو تلاميذ ذاته شراحه كتابه الطلب يريد أن الحجازيين لا تعمل فيتساوي اللغة مع التميميين أو تعملوا يعني هذا محتمل. فيقول هنا يعني لغة الحجاز ولغة التميم في مثل هذا استوت. قال واختلف شراح الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان. فقال قوم هو راجع للاسم الواقع قبل إلا استوت اللغتان في الاسم الواقع قبل إلا. فقال والمراد أنه لعمل لما فيه فاستوت اللغتان في أنه مرفوع هذا واحد. وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما أن لا يبدل من خبرها مجد. وقال قوم هو راجع للاسم الواقع بعد إلا والمراد أنه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية أو تميمية يعني معناه ليس ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به هكذا الوضع تكلمت العرب بهذا. فيقول السبويش استوت اللغتان ماذا يريد؟ استوت اللغتان في عدم العمل الحجازيون يعني ما يعملون هنا. وهذا يعود إيش إلى قوله ما شيء ما زيد بشيء شيء هذا مرفوع. لماذا؟ لأن لغة الحجازيين استوت مع لغة التميميين لعدم وجود الشرط. إذن هذا قاله قوم وقال إن سبويه يرى أن شرط عمل ما عمل ليس ألا يبدل من خبرها موجب فإذا أبدل بطل عمله. هذا قول. والمعنى الثاني أنه يريد استوت اللغتان أي في الاسم الثاني في الاسم الثاني اللغتان متفقة وهذا بدون خلاف. الحجازيون وكذلك التميميون التميميون أصل لغتهم ما في عمل. أما الحجازيون الاسم الثاني الموجب لا ينتصب أبدا ما شيء ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به. إذن استوت اللغتان معناه مع أنها عملت عمل ليس عجازيين وفي الاسم الثاني استوت اللغتان. على ذلك يقول سبويه يرى عملها ولا يشترط الشرط السادس. ما هو الشرط السادس؟ ألا يبدل من خبرها مجب. فإذا أبدل لا يرى العمل هذا عند قوله عند قوم. وإذا أبدل يرى العمل هذا عند قوم آخرين لأن كلامه محتمل للاثنين لهذا ولهذا. فإذا ذكرت بكوا واختلفوا فيه وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في أعمال ما ألا يبدل من خبرها مجد. وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر. يقول المعاكير رحمه الله هذا مختصر ولا يسع ذلك. الثاني ما هو؟ أن الرجوع إلى الاسم ليش الواقع بعد إلا والمختار وترجيح المختار يبوان وترجيح. والحاصل أن الشرط الخامس والسادس ضعيفان فلذا تركهما المتن وبفرض سعاد السادس يغني عنه شرط بقاء النفي لما مر بقاء النفي هكذا قال. ثم من المسائل التي تتعلق بهذا الباب أو بما سبق وهي ما وقلنا الحروف العاملة عمل ليس أربعة أربعة أحرف وهي ما ولا ولات وإن أربعة أحرف. وقد أخذنا درسا كاملا عن الحرف الأول وهو ما وتكلمنا أن لغة العرب فيما لغتان لغة أهل الحجاز ولغة بني تميم. أما بني تميم فلا عمل لما عندهم وهو الأصل وقلنا الأصل مذهب بني تميم. لماذا؟ لأن القاعدة أن الحروف التي تختص بنوع تعمل والحروف التي لا تختص بنوع لا تعمل. فإذا عملت خلاف ما هو عليه لأن ما عملها بالاختصاص أليق. فإذا عملت وليست مختصة فهذا خروج عن القياس. وما هذه تشمل الاثنين ما هي مختصة توجد مع فعل ما قام زيد وتوجد مع الاسم ما زيد قام ما زيد قائم فلذلك أن لا تعملها. فهذا هو أصل مذهب بني تميم